يذبحون الانسان بين ايديهم ورجلهم يذبحون انسان انسان حي انهم يذبحون وياخذون دماءه ويرشون فوقه وهذا يسمى عندهم في لغتهم بليدان فقالوا اذا فعلنا هذا خلاص رضي الاله عنا الان خلاص رضي الان انه رضي ويحل لنا المشكله اما اذا ما قدمنا اليه قربان انسان او قربان شخص قال هذا تكون السبب لغضبه وتكون السبب نزول العذاب عليه فبذلك كما ما رايت كما بعضهم في بحر النيل انهم ياخذون امراه ياخذون جاريه جميله حسنه وانهم ينظرون اليها وانهم يدفعون بها في البحر حتى تموت وقالوا هذا تكون سببا لجري النيل الى زمان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب كتابا الى بحر النيل فبذلك انهم يتقدمون جاريه جميله يرمونها في البحر هكذا الى الان يعني الهندوس لكن بس الان فرق ماذا كي هم ياخذون بعض الضعف من المسلمين وبعض الضعف من الاشخاص وانهم ياتون بهم على طريقه خفيه يمسكونها ويحبسونها او يدفعون اموالا كثيره الى ورثتهم ثم انهم يجيئون بها ويذبحون في ارجل الاوصان نعوذ بالله ثم ياخذون من دمائها ويرشون فوقها ويرشون من حولها وقالوا هذا قربان قربان عظيم الان رضي عنا الاله نعوذ بالله ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يعني الى الان يعني بلغ الانسان عندهم علم وتطورات علمي ولكن عادات عادات انما اقام يعني تقاليد تقاليد الاباء وتقاليد الاجداد وتقاليد الامه انه ما ذهب عندهم الى الان حتى كما الى الان يعني الايام في هذه السنه او سنه قبلها هم قرانا في الجرائد يعني ايضا عندهم تقليد اذا مات الزوج الزوجه انها تهرق معها الزوج مات وميت يجعلون ميت وياخذون الاخشاب ويجعلون تحته وفوق الاخشاب ثم يولعون في النار وايضا زوجتها هي حيه انها ايضا تهرق معها قال لما زوج مات خلاص لا حق لها ان تحيا وتعيش في الدنيا في العالم يعني بعض قبائل عندهم مو كل الهندوس هندوس ايضا اصناف وايضا يعني عندهم انواع انواع انواع من القبائل والفرق يعني بعض الفرق الذين المسمى عندهم بندت وغيرها عندهم الى الان هذا الشيء موجود كاذا مات الزوج خلاص يهرق زوجته معه وانها نعوذ بالله تهرق وهي تقبل الاحراق لما قالوا هذا تقاليد لأنها إذا ما أهلكت معها قال نعوذ بالله ليس عفيفة ليس أنها ما بل أنها نعوذ بالله أنها فاحشة أنها رأت رجال آخر وكذا وكذا تعيش لأجله قال لما زوج مات ليش تعيش نعوذ بالله ثم نعوذ بالله فبذلك ذهب بعض العلماء قالوا جاء إطلاق الرجس على الأوصان بسبب هذه النجاسات بسبب هذه النجاسات لما لأن هذا آداء وقال بعض العلماء قالوا ولو هذا القول يعني واقع ولكن قالوا النجاسة إما باعتبار الأعيان وإما نجاسة باعتبار حكم حكم شرعي إن الله قال نجس نجس بس ولا حاجة لنا أن ننظر إلى النجاسة كي هذا نجاسة بالأعيان موجود ولا لا قال لما إن الله حكم عليه بالنجاسة هذا يقال نجاسة حكمه هذا يقال النجاسة نجاسة حكمي كما مثلا إذا كافر أنه دخل في الإسلام يغتسل وأنه يشهد بشهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وغير ذلك كما إن الله تعالى حرم المشركون فقال فلا يقرب إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كالنجاسات لها قسمان إما نجاسة حقيقية ذات الأعيان والأوصاف والذوات فيها أبوال وفيها أبخرة وفيها دم وفيها دماء وفيها كذا هذا يقال ذوات الأعيان هذا فإما نجاسة باعتبار حكم باعتبار حكم شرعي فبذلك لما إن الله تبارك وتعالى قال في حكيم واجتنبوا الرجس من الأوصان واجتنبوا قول الزور طيب قال العلماء رحمهم الله تعالى واجتنبوا الرجس من الاوصان يعني جاء مسائل توحيد ورد شرك فاجاب العلماء رحمهم الله قالوا لان الاصل الاصيل ماذا التمسك بالتوحيد بعقيده التوحيد فالاجتناب من الشرك ومن انواع الشرك. فبذلك جاء واجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قوله. وقال بعض العلماء امام الله تعالى نعم هذه الايه مرتبطه بما قبلها، لما لان المشركين لما ياتون للحج وانهم يحرمون احرام ويقولون ماذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا تملكه وما ملك، فبذلك اي شرك اشد من هذا. فبهذا جاء في بعض الروايات لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، قال ما ما ما ما يعني اوقف ولا هذا بس، ولكن هم يزادون فيها الا شريكا تملكه وما ملك، يعني الا شريكا هذه الالهه انت الذي نعوذ بالله جعلته شركا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما جاء افعال الحج ولما جاء مناسك الحج ولما جاء احكام الحج قال الله تبارك وتعالى بعد واجتنبوا الرجس من الاوثان. لما؟ لان مقصود من عباده البيت واداء الحج ماذا؟ التمسك بالعقيده الصحيحه كان هذا بيت الله، وانه نادى ابراهيم عليه السلام وان الله تبارك وتعالى فرض عليكم الحج وان الله تبارك وتعالى شرع لكم الشرائع. فبذلك فيها البيان كان يتمسك الانسان بما فرض الله تبارك وتعالى عليه. وبذلك جاء واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. لما؟ لانهم نعوذ بالله يزادون في التلبيه وغير ذلك. فبهذا نعوذ بالله يعني انسان بس إذا هذا كل شيء لا شك في ذلك، الهداية بيد الله، القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. وإلا إنسان نعوذ بالله إذا يعني أشرك مع الله ذهب أقل. فانظر المشركين ماذا يقولون حتى إلى الآن، مثلا نعوذ بالله بعض الجهلة هم قالوا كي الشرك إذا نحن جعلنا شيئا من دون الله، قالوا هذا ما في من دون الله، هذا الأشياء هذه الأشياء بأمر الله، هذه الأشياء من الله ليس من دون الله. يعني فانظر نعوذ بالله جهلهم، قالوا الذي جعلنا شركاء إذا كان جعلنا شركاء واحد غير، يعني الشخص المتغائر الأشياء متغائرة يكون شرك. قالوا أما مثلا هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأشخاص مقربون إلى الله تبارك وتعالى، هذا ليس أغيار مع الله تبارك وتعالى، بل أنهم أولياء الله، بل أنهم أحباء الله. فبذلك قالوا هذا لا يقول الشرك، يعني هذا ليس فقط يعني نعوذ بالله حكاية، بل هذا واقع واقع إن الإنسان أنه سجد لقبر شيخه فجاء له رجل آخر يعني رجل ما شاء الله صحيح الأكيدة وقال لا تسجد لغير الله هذا شرك، تسجد للقبر وهذا شرك. فقال هذا لا شك السجود لغير الله شرك، هذا أنه ولي الله مو غير الله، هذا من أولياء الله. يعني فانظر نعوذ بالله أين بلغ الجهل. حتى قال لي واحد يعني مرة أنا مسافر في القطار فذكر من أن طالب العلم مهما يكون في السفر في الهدر ما عنده إلا هذا مسائل دينية الحمد لله، وما له اشتغال إلا بهذا. فقال هذا أولياء الله لا يكون أغيار، هذه أحباء، هذه أولياء الله، بعض أولياء الله تبارك وتعالى. وبذلك الشرك إذا كان واحد نعوذ بالله، أنا قلت طيب نعوذ بالله مثلا إنسان عنده زوجة إذا زنا بها رجل أجنبي يكون زنا، فإذا زنا بها أخ الزوج هذا يكون زنا ولا يكون زنا؟ قال زنا، أنا قلت لا أخوك مو غيره. إذا كان أخوك هو شقيقك يعني أبوه والأم واحد، فإذا هو أتى بامرأة تؤد زنا وإذا جاء الشخص يعبد من دون الله هذا لا يعبد من دون الله، يعني أي جهل أشد من هذا. فبذلك هم أيضا يقولون إلا شريكا تملك أنت تملكه، هذا كله في ملكك ولكن شركاء لك، يعني أنهم مملوك والمملوك صاروا شركاء لله تبارك وتعالى، يعترفون بالملك. قال إلا شريكا تملكه أنت وما ملكهم لا يملكونك، يعني أنت المالك وهؤلاء مملوك ولكن شركاء لك نعوذ بالله ثم نعوذ بالله تعالى. فبهذا قال تعالى في هذه الآيات المباركة قال واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور وراس الزور ماذا شرك راس الزور ماذا شرك لما لأنه يعبد من دون الله ويعتقد أنه هو الحق ويعتقد الأجر والمصوبة والثواب فبذلك أي زور أشد من هذا وبذلك قال تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى شهادة الزور أيضا الكذب والبهتان أيضا كما جاء في الحديث كأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال أنه جلس وأنه قام وأنه أتى بموعظة وقال إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وجاء في رواية وشهادة الزور قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا قالها ثلاثا فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن النبي قالها مرارا يا فرجونا ليته سقط لما لأنه قال وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور كما جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله عدلت شهادة الزور مع الإشراك بالله عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله كما جاء ها هنا أولا جاء الاجتناب من الأوثان ثم جاء بعد ماذا الاجتناب من قول الزور لما لأن رأس الزور العبادة من دون الله تبارك وتعالى قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الزور زورا زورا معنى الانحراف الانحراف من الطريق المستقيم أو الانحراف من الحق إلى الباطل الانحراف من الصدق إلى الكذب الانحراف من عبادة الله وحده إلى عبادة الأوثان والأشخاص وغيرها فبذلك قال تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور أشار المفسر رحمه الله قال قول الزور قال شرك بالله قال الشرك بالله في تلبيتهم لما يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وباب لك أو غير ذلك قال الله تعالى هنا فاء لله هنا فاء هنا فاء معنى مستقيمين مسلمين أصل هنا فاء هنا فاء لفظ هنا فاء باعتبار اللغة من الأزداد لما لأن الحنفاء معنى المائلين إلى الحق وأحيانا إذا مائل من الحق إلى الباطل أيضا إطلاق لفظ الحنفاء ولكن ها هنا مراد ماذا حنفاء لله يعني مسلمين منقادين عادلين يعني مائلين إلى الحق وجاء توكيد ماذا غير مشركين به فبذلك قال الله تبارك وتعالى يعني كلاما مؤكدا كلاما تاما كلاما جامعا قال حنفاء لله حنفاء لله يعني مسلمين عادلين عادلين معنى لمن كما لفظ العادل ايضا يعني له معاني اي اما عادل من العدل اما عادل من العدول العدول يعني الذي عدل عن الحق الى كما جاء ومن ربهم يعدلون كما جاء في لفظ وفي آية القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى كما لما سئل يعني حجاج بن يوسف قالوا جاء عنده حسن البصري رحمه الله وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى قول آخر فسأل منه كما تقول فيها قال أنت عادل قاسط ففري به من حوله قالوا إن الله حفظ هذا الشخص من ظلمه لما لأنه قال مدحه وقال ما شاء الله أنت عادل وأنت قاسط فسكت الحجاج أيضا لكن الحجاج يعني أنه معروف باعتبار لغة لما الحجاج أنه كان خطيبا في العرب كان من الخطباء حتى عد بعض العلماء علماء التاريخ قالوا أنه في درجة الرابعة في الخطباء في العالم يعني أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعد بعضهم الثالث حجاج وعد بعضهم الرابع حجاج بن يوسف باعتبار الخطابة باعتبار البلاغة باعتبار الكلام لما إن الله تعالى آتاه وهو الذي جعل الإعراب في كتاب الله تبارك وتعالى ومشهور أنه ظالم هذه الأمة لما لأنه كان قاتلا لعبد الله بن الزبير وهو الذي أنه جاء بالمنجنيك وأنه نعوذ بالله هدم بعض جدران الكعبة بسبب المنجنيك الذي رمى بها وبذلك يعني أنه شيء أيضا من الأزداد ولكن رجل أنه كان بليغ وأنه كان خطيب وأنه كان عبيد أديب فبهذا كما نقل أهل التاريخ قال لما أنه انتقل إلى بغداد وأنه صار أميرا عليهم وأنه كان أخذ يعني الغطاء على وجهه وقام على المنبر وأخذ السيف وقام ساكتا. فلما مضى يعني وقت مضى 5 دقائق 10 أو 15 فهو قائم ساكت وغطى وجهه. فلما مضى الوقت ناس يتكلمون من هذا جاهل ولا أنه متولى هذا الأمر ما يستطيع يتكلم وأنه قائم ساكت. فلما سمع هذا الكلام فكذب فقال أنا ابن الجلا وتلا السنايا متى أذعوا الأمامة تعرفوني. قال متى أذعوا الأمامة يعني المدير تعرفوني. فلما رآه قال أوصاه الناس من شدة خوفه لأنه ظالم هذه الأمة. فبهذا قال لما قام ذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال لجرسائي هل علمتم ما قال لي؟ قال ما شاء الله أنه مدح وأنه أصنع عليك. قال ما أصنع وما مدح بل أنه قال أنت مشرك أنت ظالم لما أما القاسطون فقالوا لجهنم حتبا وقال عادل قالهم أن ربهم يعدلون. ما قال لي أنت عادل من الأدل فهو قال يعني أنت عادل عن دين الحق إلى دين الباطل من الصدق إلى الكذب. وأما قال أنت رجل ما شاء الله من قاسط معنى ظالم ما قال من المقسط من العدل. قال أما القاسطون فكانوا لجهنم هتبا أنه إشار. فقال طيب لما فهمت لما ماذا قال أيضا يعني يذل نفسي أمامه. قال لما فهمت مقصوده وكلامه فلما ما رددت عليه. قال لا أنا كيف أذل نفسه أمامه فبذلك أنا سكت ولا شان ما فهمت. فبهذا إلا أنا فهمت لما أنه كلم بهذا الكلام. وبذلك أحيانا اللفظ الواحد يكون من الأزداد كما جاء لفظ الهنفاء فأنه من الأزداد أيضا. الميلان من الباطل إلى الحق فهو المطلوب. إما نعوذ بالله ميلان من الحق إلى الباطل. فبهذا قال ها هنا هنفاء لله وأيضا يعني مسلمين مائلين عن جميع الأديان إلا دين الإسلام. لما قال غير مشركين به توكيدا لما قبله. بس أما الذي قرانا قبل ذلك فاجتنب الرجس من الأوصان واجتنب قول الزور. هذا فائفة ماذا فائفة استعمالها لماذا هذا فائفة لما لأن أحيانا يعني حرف فائف إذا أخطأ فيه إنسان أخطأ نعوذ بالله في ترجمة الآية. لما استعمال الفاء لماذا إما للتعقيب ليس المراد هنا تعقيب. جاءني زيد فا أمر يعني أول جاء زيد بعده جاء أمر. مثلا إذا كبر فكبروا إذا ركع فركعوا إذا سجد فاسجدوا هذا فا للتعقيب. ها هنا طيب جاء فاجتنبوا الرجس ها هنا الفا لماذا يعني وحلت لكم الأنام إلا ما يطلى عليكم فاجتنبوا الرجس يعني بعده أما قبله لا تجتنبوا. فبهذا فا يقال في اصطلاح العلماء الفا تفريئية. الفا يسمى هذه الفا ماذا هذا الفا يقال فا تفريئية. تفريئية معنى يعني لما إن الله تبارك وتعالى بينا فمن يؤذم حرمات الله لما حس على المحافظة وإن الله تبارك وتعالى حس على المحافظة على حدود الله وترك الشرك وغير ذلك نتيجة الذي تفريق ماذا فاجتنبوا الرجس من الأوصان. لما الذي لا يجتنب الرجس من الأوصان كيف يعظم حدود الله أنه لا يعظم حدود الله. فبذلك هذا يقال في اصطلاح العلماء الفاء فا تفريقية كما يقال فا جزائية كما يقال فا تعقيبية كما يقال فا تفريقية. فهذا الفاء يقال فاء تفريئية. لما أولا من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما حرم عليكم فالتفريئ عليه ماذا قال فاجتنبوا الرجس من الأوصان فاجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة. هذا كان بيع في الجاهلية ضعيف الجاهلية ماذا؟ قال بعض العلماء يعني أنهم يأخذون اللحم الجزور، مثلا من أنهم يأتون إلى الجزار، أعطني لحم لحم لحم كذا كذا كذا كذا كذا، مثلا صار 40 كيلو 30 كيلو على سبيل المثال. أما قال السمن، قال وسمن هذا أما رأيت هذا ناكتي كرنا، قال لما تلد الناكة الولد هو ناتيك بدلها، هذا حبل الحبلة يعني ناقة دي هبلة، وما تلد منها أن آتيك بدل هذا السمن. طيب هذا شيء يعني نعوذ بالله شيء مجهول، شيء غير معلوم، أنها يمكن تلد وما تلد، يمكن أنها تلد صحية تلد سقيمة، يمكن أنها تلد حية تلد ميتة. فبذلك هذا البيت إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على هذا البيت لما لأن فيها الغرر، هذا قول. والقول الآخر قالوا حبل الحبلة، حبل الحبلة معنى يعني أنا آتيك الناقة التي هي هبلة لما تلد ثم أنها تهبل وتلد، إما هذا الذي ولدت، إما هذا الذي تلد ثم تكون ناقة ثم تهبل ثم تلد، ما تلد منها أنا آتي. وبذلك هذا كان في الجاهلية، هذا كان في الجاهلية حبل الحبلة، ما يعني على كلا القولين، لأن القول الأول ما فسره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أما القول الثاني ففسره أيضا من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كلا الحالتين هذا بي شيء مجهول، شيء الذي لا علاقة لها ولا وجود لها ولا شيء يتعين، لما شيء غير موجود كيف يتعين سمنها؟ وبذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، هذا يقال في الجاهلية حبل الحبلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد أيوب عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والأمل على هذا عند أهل العلم يعني بالإجماع. وحبل الحبلة ماذا؟ قال نتاج النتاج يعني أولاد الأولاد، وهو بيء مفسوخ عند أهل العلم. مفسوخ لما؟ لأن هذا جهالة في العجل. وهو من بيوء الغرر أي. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأصح. فبذلك يعني المراد إلى البيء إلى أجل أو البيء إلى بيء الجنين بالأجل يعني ولادة الأم أو ولادة ولادها أيضا، فبذلك هذا يسمى بيع الحبلة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها شيء مجهول وأنها بيع الجاهلية وأنها لا شك في ذلك أيضا من أنواع الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أيضا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يسر أمورنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم نفر قلوبنا بنور المعرفة، اللهم نفر قلوبنا بنور القرآن، اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان، اللهم نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا غياث أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن يهد البلاء وترك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين. اللهم ألف قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين، واجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين، واجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا حياكم الله جميعا. ما شاء الله الحمد لله، يعني ما شاء الله كلمتم جماعة خير الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نراكم على خير إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.